بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. على نفسي دون أن يجعل الجاسدات مثلا لتناسب ذلك، لأن الصفات هي أفضل الواجبات، فالمستحيل هو ضد الواجب، واضح؟ والضد أقرب خطورا لمقابله. عندما أقول الوجود يقتل ببين ما يقابله هو العمل، ولذلك سمي بالمستحيل بالمستحيلات على الله تبارك وتعالى، لأنها أقرب خطورا بالذات، لأن أفضل الواجبات والضد أقرب خطورا بالواجب عند ذكر ضده. فلازم أن نجعل القسم الثالث هذه المستحيلات. نعم، هذا أولا. ثانيا، الفرق بين المستحيل والمحال. هناك من قال أنهما بمعنى واحد، المستحيل والمحال بمعنى واحد، وهما لا يتصور بالعقل وجوده. وكذلك هناك نقطة، التقييد بالعقل فيه تجوز، لأنه لو يوجد عاقل لكان مستحيلا على تقييد عدم وجوده العقل أو العاقل، فهو مستحيل كذلك. نعم، فلا ينقلب المستحيل ويجب ولا جاهل، فلا ينقلب المستحيل ويجب ولا جاهل. لو استحال ممكنا او وجب تلويح حقائق لزوما او لا، هذا يسمى بقلب الحقائق وهي مستحيله. المعنى الثاني الذي تفرق بين المستحيل والمحال، قالوا ان المستحيل ما اتفق على امتناعه كالاضداد، ما اتفق على امتناعه لان الضد يمتنع عند وجود ضده، فمقابله يكون ممتنعا. والمحال ما اختلف فيه بين الأئمة، مثلا كصفة التكوين، كصفة التكوين مرت معنا، فإنها في حالة محددة شاذة، واضح؟ إثبات هذه الصفة محالة أيضا، ليست مستحيلة بل محالة، أي محال كونها صفة قليلة، لأن الأفعال عند محالة. فلا تكون صفة لله تبارك وتعالى لامتناع قيام الحوادث بذاته تبارك وتعالى. نعم، وعند المالكية ليست محالة بل ثابتة، فهي صفة قديمة عندنا. هذا فرق بين المستحيل والمحال، فالمحال عند الأشياء هو ما تختلف فيه، يعني عنده صفة التكوين محالة لأنها حالة، فلا تكون صفة لله تبارك وتعالى. فقلنا أن مما يكتفي بحقه تبارك وتعالى 20 صفة، وهي أفضل العلوم، وقلنا أن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما بينا في أول بحث الصفات أن ما أقيم عليه الذي كلفنا بمعرفته على سبيل التفصيل، وما لم يقم عليه دليل كلنا بمعرفته على سبيل الإيمان، وهو أن يثبت لله تبارك وتعالى جميع الكمالات ونفي عنه جميع النقائص. واضح؟ طيب، بحكم أننا تلمس المستحيلات في حقه تبارك وتعالى، نحن تلمس منهجا يعني تحقيقيا أو في نوع من الفلسفة والصعوبة. هناك بعض المباحث المنطقية التي أرى أنها لازمة حتى نتصور الضد والنقيض والتخالف وغيرها من المعاني من المفاهيم، حتى نفهم حقيقة ما معنى النقيض ومعنى الضد. نعم، فأقول المراد بالضد في كتب المتكلمين أو في كتب التوحيد عندما يقول أضداد ويستحيل وجود الارتكاب الاخواني في الجهاد قلت هذه الصفات. المراد بالضبي هنا الضبي اللغوي ليس السياحي، وهو كل منافق. الضبي اللغوي هو كل منافق سواء كان وجوديا او عدميا. الضبي هو كل منافق سواء كان وجوديا او عدميا. وجوديا كأي موجودا يمكن رؤيته، هذا المعنى بالنسبه اليكم معلوم الان، اي موجود يمكن رؤيته بحاجه البصر كالعجز. العجز يعني هو وجود، واضح؟ فعندما نجي عن الله تبارك وتعالى العجز هذا نفس لبطء وجوده منافي لله تبارك وتعالى، منتهي عن منتهي له وجوده، فإن وظيفة الوجودية قائمة بالعاجز. العاجز تكون وجودية صفة تسمى بماذا؟ بالعاجز. وظيفة قائمة تكون وجودية لا عدمية يصح رؤيتها لو أزيلت الحجاب. نعم، وكلمة كذلك فإن وظيفة وجودية قائمة بماذا؟ بالمجد. فالملك الخالق فالملك هناك صفة قائمة به وجودية تسمى الموت، وهذه صفة وجودية. فالضبط هو كل منافق عندما ندفع الى الله تبارك وتعالى عجز والموت، واضح؟ هذه من الاضداد ننفيها عن الله تبارك وتعالى هي وجودية. العجز يقوم بالعاجز والموت يقوم بالميت. نعم، أو عدمية قلنا كل مرتبط عنه تبارك وتعالى وجوديا أو عدمية، يعني في مفهوم مفهوم معروف أي منسوبة للعدم، وذلك أي منسوبة للعدم وذلك كالعدم. العدم الذي هو الكتمان بدو البقاء، بدو البقاء أو الوجود. المقصود بالعدم هنا المستحيل المنتهي عن الله تبارك وتعالى هو انتفاء بقائه الذاتي، واضح؟ فالعدم عدمي لانه لا وجود، لانه لا وجود، فمفهومه عدم ليس وجودي بمعنى يصح رؤيته، لا يقوم بالمعدوم. العدم لا يقوم بالمعدوم، ليس صفه وجوديه قائمه بالمعدوم، لا، وإنما هو أمر عدمي يعني مفهومه عدم، واضح؟ نعم. فكأن قولنا يستحيل ضد هذه الصفات الواجبة، كأننا نقول يستحيل بحقه تعالى كل ما يليق بصفة من الصفات الأولى التي وردت معنا، يجب له الوجود والقدرة والبقاء والغنى والمطعم وخلقه لخلقه الى كتاب وحده الزاهد ورسله في عباده وقدره الكرام وغيره الرحمن الرحيم والى غير ذلك. هذه الصفات الاولى التي مرت افضل ما يلي. نعم، فكاننا نقول يستحيل في حقه تعالى كل ما ينادي صفه من الصفات الاولى لما تقرر وجودها له تعالى عقل وشرع، لما تقرر وجودها اي انها ضروريه الثبوت، بمعنى لو اثبتنا ربها لاستلزم ذلك محاله ذاته، اي انها لا تقبل الانتفاع فيكون ثبوتها ماذا؟ مستحيلا، اي لا يقبل الثبوت، لا يتصور في العقل وجوده، لان مقابله لا يتصور في العقل عدمه. رايتم؟ نعم. فالمراد بقولها الوجود هنا الثبوت، ثبوت هذه الصفات الواجبة، ثبوتها لما تقرر ثبوتها بالدليل العقلي والدليل الشرعي أي النقل، تقرر ذلك. وإن كان الظاهر يعني الأقوى في الإثبات هو العقل إلا السمع والبصر والكلام كما مر معنا، وإن كان الظاهر هو العقل فيما عدا السمع والبصر والكلام ولا ملزم له، كونه سميعا كونه بصيرا كونه متكلما، هذه دليلها نقل وتعرف. هناك من قال كذلك يصح أن يثبتها بالعقل بعموم إدراكي. واضح؟ الآن نقوم في هذه في معاني في المتقابلات، وسيأتي معنى هذا في كتاب المنطق الذي تأخذه الآن أقوى، يكون في كتب متقدمة، لذلك يجمع فيها المواد. واضح؟ لذلك لا ننتقل إلى فتحة لكما هذا مهم جدا معرفة هذه المعاني. الآن عندنا ما يسمى التقابل بين الصجوع الواجبة والمستحيلة، هناك تقابل بينهم. طيب ما هو هذا النوع؟ هذا النوع من التقابل، التقابل قد يكون من الأوضاع، قد يكون من المتناقضات، قد يكون من التقابل الضدي والملكي، قد يكون من المتضايقات. هذه كلها معاني، لها دلالات، ليست هذه كهذه. نعم، التقابل بين هذه الصفات المستحيلة وبين صفات الكون الواجبة منه ما هو تقابل الضدين، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما معنى الضد، التخفيف وما الشرط، كالتقابل بين العجز والقدرة. القدرة ضدها أنا العجز، فمن التقابل ما هو من تقابل الضدين، ومنه ما هو من تقابل الشيء والأخص من تقييمه. تقابل الشيء والأخص من تقييمه، ليس تقييما وإنما أخص من التقييم. كالتقابل بين الوجود والعدم، الوجود والعدم ليس تقابل ضدين على مذهب، على مذهب المناطق. واضح؟ هناك مثلا آخر يقول هذا من تقابل الضدين. طيب ما معنى تقابل الشيء والأخص منه؟ يعني نقيض أخص النقيض. فنقول مثلا ما هو نقيض الوجود؟ اللا وجود. لا، اللا وجود ليس معنى نقيض. نقيض الوجود اللا وجود، وهو أعم من العدم. أعم من العدم. الوجود نقيضه لا وجود. طيب قلنا هناك الوجود عدم، فنلاحظ أن لا وجود أعم، صح أم لا؟ لا وجود أعم من العدم. طيب هذا القول، هذا التفصيل على ثبوت الأحوال، هذا التفصيل لمن أثبت الأحوال وهي الواسطة بين الوجود والعدم، واضح؟ فصل هذا التفصيل لماذا؟ لأنه الحال ثبوتي، نعم أو لا، ليس عدم، ثبوتي. ولذلك قال بأن هذا المعنى العدم هو أخص من نقيضه على إثبات الحال. ما معنى أخص من نقيضه؟ فلما كان لا وجود أعم من العدم، وعندنا نقيض الوجود اللا وجود، فكان الوجود والعدم النسبة بينهما ليس التضاد، وإنما ما هو الأخص من نقيض. لماذا؟ لأن العدم أخص من ذلك، والأعم هو اللا وجود، هو نقيض ماذا؟ اللوجود. فيكون الوجود الأخص بين الوجود والعدم، فيكون الوجود على قدر ما العدم أنه الأخص من النقيض. واضح؟ هذا على ثبوت ماذا؟ الأحوال. إذا مسكوكوس مساوي لنقيض هلونا مساوي لنقيض، أي هناك من يقول لكن كم معنى فإن نقيض الوجود لا وجود وهو أعلم من العدم بناء على قول إسحاق، لأن لا وجود صادق بالعدم وصادق بالثبوت. لا وجود هذا النقيض صادق بماذا؟ بالعدم وبالثبوت، لأن الثبوت ماذا؟ الأمر الثبوتي هو الواسطة بين الوجود والعدم، بحيث أنه لم يبلغ إلى درجة الوجود الكامل. واضح هذا مرة معنا ثانية. نعم، لأن اللاوجود صادق بالعدم وصادق بالثبوت، وهو الحركة التي هي واقفة بين الوجود والعدم. فاللاوجود حال، ليست أمرا عدميا، إنما حالا. نعم، وهو الحال التي هي واقفة بين الوجود والعدم. أما على القول بنفس الحال، أما على القول بنفس الحال، فالعدم مساو لنفس الوجود. كما ذكر وهذا الشيخ الطب عند الكلام. واضح؟ كان لا شيء في الجواب. فعلى نفس الحال يكون وجود من هو مساوي، يكون العدم مساوي لنقيض الوجود. العدم مساوي لنقيض الوجود. وما هو مقصود الوجود؟ لا وجود لا وجود، ويكون مساوي. هذا على نفي الحصر، وهذا على الوجود. فعلى كلا الامرين ليس ضدا. واضح؟ سياتي معنى لماذا؟ ما هو الضد؟ وما هو النقيض في حقيقه الامر؟ نعم، فهذا قلنا ان التقابل منه ما هو من تقابل البيت، ومنه ما هو من تقابل الاخص من نقيضه اذا اثبتنا الحال، او اذا نفينا الحال من تقابل ما هو مساوي لنقيضه، يعني نقيض الشيء كالعدم مساوي لنقيض الوجود. ونوع ثاني من التقابل من تقابل الشيء هذا على اثبات الحال. نقول ان القسمه الثانيه هي التقابل بين الشيء والاخص من نقيضه، هذا اثبات الحال. القسم الثالث هو من باب التقابل بين الشيء ومساوي نقيضه، كتلقيدا والحدود. تلقيدا والحدود، نعم. هذه أنواع التقارب. الآن أنواع المنافات، قلنا أن كل ما يدخل بين الانتفاف الواجبة لله تبارك وتعالى يعني مسمى مستحيل. فما هو التناجي؟ أنواع، أربعة أنواع التناجي. ما ينزل عن الله تبارك وتعالى لمن مستحيلات، ما ينزل عن الله تبارك وتعالى لمن مستحيلات. أنواع المنافات على ما تقرر في علم المنطق أربعة أقسام: تنافي تقي الوجه، وتنافي العدم والملكة، وتنافي الضدين، وتنافي المتضاربين. تنافي المتناقضين، تنافي العدم والملكة، تنافي الضدين، وتنافي المتضاربين. هذه أربعة أنواع المنافات. فكل تنافي الناقضين، وتنافي الضدين، وتنافي العدم والملكة، وتنافي المتضاربين. كل نوع من هذه الأنواع، تنافي الضدين، تنافي المتناقضين، تنافي العدم والملكة، تنافي المتضاربين، لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين ابدا. اجتماع لا يجوز بين الطرفين متقابلين، سواء كان ذلك التقابل، تقابل الضدين، تقابل النقيضين، تقابل عدم وملكة، تقابل متضاربين. مثلا تقابل الهجوم والهروب لا يجتمعان مع الله، في نفس المبادئ، لكن هناك حدود يعني منطق للرسول يعني، وهي وحدات الكمال ما تسمى، يعني ممكن باختلاف الجهه يجتمع اكون ابنا من جهه والاب من جهه، المستحيل هو في نفس الوقت ان اكون في نفس الوقت ابنا وابا في نفس الجهه، وليس باختلاف الجهه. ولذلك هذا هو التضايق بين القوه والذنوب، واضح؟ يعني القوه لا تكون الا بالذنوب والذنوب لا تكون بالقبول، واضح؟ تقابل العدم والملكة مثلا كالعمى والبصر، واضح؟ لأن تقابل العدم والملكة كان البصر وعدم الإبصار، فالإبصار ملكة صفة وجودية قائمة بالعين، وعدمه هذا تقابل العدم والملكة سيأتي معنا تفصيله. تقابل النقيضين مثلا كالتقابل بين الوجود والذات وجود، نعم. وتقابل النقيضين مثلا كالتقابل بين الزواج والبياض ان يجتمعان في نفس المكان في نفس الزمان في نفس الجهه، واضح؟ نعم. طيب، ما هو دليل الحصر في هذه الاربعه؟ لا يوجد اقسام اخرى، هو يوجد، لكن الإمام عنها أبو حرق قال أن دليل الحصر كالآتي: أن المتقابلين لأننا عندنا قسمان هكذا، وجود عدم، صح ولا لا؟ طيب، إما أن يكون وجوديين المتقابلين أو وجوديين معدمين، لم يجح على الذين قدموا هذا الصف لم يجح العدم من الباطل والعدم، وهذا يكون هم نفوس، وهذا يكون أن يكون العدم يقابله العدم في المفهوم المتكلم، المفاهيم مش المقصود بالعدم المعدوم، يعني لا أثر له، لا في المفهوم عدم. فإما أن يكون التقابل بين وجوديين أو بين وجود وعدم. طيب، إن كان وجوديين المتقابلان وجوديان بحيث المفهوم حي بما معنى على الوجود يصل التصحر وبيده، كما مر معنا مثلا هذا العجز او المرض هو امر وجودي. فان كان وجود ديت لا يحمل الامر من امرين: اما ان يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، يعني لا يمكن ان اتعقل هذا الشيء الا بتعقل وجودي. القسمة الثانية والتي لا يقبلونها الأمر ولا ثالث لها: ألا يتوقف تعاقب أحدهما على تعاقب الآخر. إن كان المتقابلان وجوديين فلا يقبل الأمر بالخبرين: إما أن يتوقف تعاقب أحدهما على تعاقب الآخر، التعاقب الثاني، أو لا يتوقف. مثال ذلك: هل يمكن أن تتعقل الأبوة بدون البلوغ؟ أو البلوغة بدون البلوغ، يعني البلوغة ليس لها علاقة لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تتعقل البلوغة إلا بالأبوة. هذا القسم الأول من الأمرين الموجودين من المتقابلين، يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، وهذا بسبب التضايق، هذا يسمى بالتضايق. الذي تذكرون مثلا عندما أخذنا صفة القدم، القدم الزمني، لا القدم الإضافي، ما هو القدم الإضافي؟ كقدم الأبوة يعني الجنون بالإضافة إلى الجنون، وهو قدم بالنسبة للجنس، فهذا معنى التضايق هو الإضافة. فالمضاف والمضاف إليه حتى في اللغة لا يستغنيان عن بعضهما البعض، طالما في شيء واحد. فلا يمكن تعاقل الهوى إلا بالبنوة، لماذا هو أب؟ لأنه لم يكن، لماذا يمكن؟ لأنه أب. وهذه تسمى تقابل المتضايقين. الذي لا يتوقف تعاقل أحدهما على تعاقل الآخر كالبياض والسواد. طيب، إذا تعاقلت البياض يعني لا يمكن أن أتعامل البياض إلا بالسواد أو السواد إلا بالبياض، كيف توقف هذا أبدا؟ لأني قد أتعامل البياض والحمر، البياض وغيره، فلا يتوقف البياض، إدراك البياض يعني، على أن أدرك الزواج حتى أدرك البياض، لا علاقة بينهما، واضح يا جماعة؟ هذا ناظر، هذا ضد، وهما عندهما ضرر دائم. فالأمران والمسيان لا يخلو الأمر عن شيئين، أن يتوقف أحدهم، أن يتوقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر، كتعقل النبوة مع النبوة وهذا يسمى في التضايق، أو لا يتوقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر كالبياض، وتوقف إدراك تعقل البياض لا يتوقف على تعقل او ادراك السبب، ذلك يسمى التضاد، مفهوما ان شاء الله تعالى المعنى واضح. الان القسم الثاني ان يكون وجوديا والمقابل عدمي، قلنا ان الشيء الحقيقي اما ان يكون وجوديا او وجودي وعدمي، الوجوديات انتهينا منها، الان وجودي وعدمي. إن كان أحدهم وجوديا والآخر عدميا، فإن اعتبر في العدمي كون وحده قابلا للوجودي كالبصر والعمل بالنسبة للسجن مثلا لا بالنسبة للحائط كعدم وملك، فخلص فقط تحتاج التطور مثلا بسيطا ثالثا. إن كان أحدهم وجوديا والآخر عدم وصف، طيب البصر يوجب عدم ملكا نعم، والعمل عدم لانه عدم الابصار فهو امر عدم ليس وجودا، فان اعتبر في العدم ذلك العدم كون محله قابلا للوجود كالبصر والعمل مثل الزيت مثلا لا بالنسبه للحائط فعدم ومال المحل هذا المحل كالعين واضح. إذا كانت متطفة بالعمل، طيب قابلة للجانب، قابلة للملك عن الإحصار، لإحصار قابلة، واضح. فهذا يسمى تقابل عدم وملك، الحائط لا، الحائط عادة لا يوصل، لا يوصف لا بالإحصار ولا بالعمل. لأن الإبصار ملكة تكون بالمدرك يعني، لكنها قد تبصر خلقا للعادة، عادة لا تبصر، جرت العادة على عادة الإبصار الحق، فلا نظر للحقيقة في هذه القضية، وإنما في محل المناسب، واضح. فإن كان أحدهم وجوديا والآخر عدميا، فإذا اعتبر في العمل، يواجه العمل كون محله قابل للوجود يوما البصر والابصار كالبصر والعمل بالنسبه للزيت مثلا، المحل الذي قبل العدم يقبل الوجود هي الملك، فهذه كما تقابل الملكه والعدم، العدم والملكه نعم. اما بالنسبه للحائط لا يمكن اعتبار ذلك، لان ابصار الحائط ليس ملكه انما خلقه للعدم، واضح نعم. هذا تقابل العدم والملك، تقابل بين وجود وعدم، واضح. بالنسبه للخصوص من تو هل احنا كنا نجرب انت قريت النقيضين عمران احدهم موجود الاخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا باش نوضح مثال اللي في الجدار كونما ارتفع الزوز، يعني هو لا مبصر ولا مبصر، ليس مبصرا ولا مبصر يعني في الجدار هما لا يرتفع النقيضان لا يرتفع هون باش بين كون عليه الحائط مثل لا نقول فيه حي ولا حد لانه لا يعتبر يعني لا يعتبر نعم. يعني الان نفكر في المعاني اللي هنا بتتكلم عن النقيض انه دقيق جدا يعني هو اقوى الاقسام الاقسام لاننا نحن قلنا انه في هذه الاقسام الاربعه يمكن الاجتماع هكا والله طيب، وإن لم يعتبر بعدم كون محله قابل للثبوت فتقابل النقيض لا يقبل الوجود. النقيض يعني إذا قلنا هناك تقابل بين الوجود والعدم، فإن لم يعتبر بالعدم كون محله قابل للوجود فتقابل النقيض. محل هذا المحل الذي ذلك العدم الذي كون محله لا يقبل الامر منه، فذلك التقابل النقيض. مثلا لا وجود لا يقبل هو عدم تحت الله لا يقبل الوجود اللي هو الوجود، ليس كتقابل العدم ولكنه يقبل الوجود. واضح؟ لذلك النقيض اقوى، لان التقابل بين العدم والملك لا يقبل الوجود، ذلك العدد المحلي. واضح؟ اما النقيض لا يقبل الوجود، فمحل العدم الذي لا يقبل محل الوجود فذلك تقابل النقيض، يعني ان لا وجود لا يقبل الوجود. اما ذلك العمى يقبل ماذا؟ قابل الاقتصاد. نعم، ولذلك تجد اعمى يبصر. الم تقرا هذه؟ أما النقيض ولذلك الأمر مفهوم هذا إن شاء الله تعالى مهم جدا. كالثواب ولا ثواب مثلا، هو عدم لا ثواب، هل يقبل الثواب؟ فمحله لا يقبل الوجود، محله لا يقبل الوجود. هذا التقسيم هذا التقسيم مبني على أن المتقابلين لا يكونان عدميين كما هو يعني. نحن قلنا أن إما أن يكون المتقابل وجوديين أو وجود عدميين وعدم وعدم. هذا التقسيم على أن التقابل لا يكون بين عدميين. الإمام الدسوقي وكذلك كبار المحققين في الساعة تحت ذلك نفي ذلك، بل قالوا لا دليل عليه كما قال الاستعداد. والحق ان مقابل العدمي قد يكون عدميا، فلا امتناع عدم يقبل الوجود، يقبل الامتناع، يقبل الامتناع تقابل بينه ويكون يكون الامتناع والامتناع، هذا عدم وهذا عدم. مش عدم يعني معدوم، هذا كما في الشيء اللي يسمعنا في الخطأ مش معدوم، كما سبت به معلومة مو معنى مفهوم هو عدم، أن عدم شيء حتى المرة ما نأتي سنة المناورة عندما قلنا لماذا قدم الوجود على العدم مثلا، أن مفهوم عدم وجود شيء عدم مثلا الكتاب لماذا مفهوم هو عدم؟ لأنه عدم فلاحي، عدم فلاحي مفهوم ذلك حقيقة مش أي مسؤول معدول. ثم فبدل أن يمتنع مفهومه عدم ليس وجوديا لحد تتخرج غيره. واضح؟ طيب ولا امتناع وقبل ولا امتناع امتناع لا امتناع اللي هو مفهوم، فهو التفاوت بين عدمين مفهوم هذه مش مفهومه فهمتني؟ مش تصور لا عدم ولا عدم، لا عدم نقيض العدم، لا عدم يساوي الوجود. فانت فيزيائي تحليل بسيط، لا عدم هي الوجود. فانت لذلك هو مجاور للنقيض تستطيع ان تقول وهذا على نفس الحروف. هل يمكن ان تكون مسؤوليه ضايعه ممكن ان تكون متكلمه عقيده مالكه يعني انه هي بدون لا لا لا اكيد مثل بقيه اللي عدم ولا عدم مش قلنا ان التقابل بين الوجوديين وجود وعدم، ولا معنى التفصيل بحيث أنه ليس عقد حديث ولا تكون تعقد الآن هذا القسم وليس واحد تعقد حديث ولا تعقد الآن من أول فضائل الثاني يكون ثم وجود يقبل عنه في يوم التناقض على أن التقرب بين عدميين لا يكون المفهوم مفهوم معنوي فمن أن نقول الامتناع الامتناع مفهوم وجودي أم عدمي يصح رؤية يقول لا يعني مفهوم معنوي يعني الامتناع هو عدم فعل شيء الامتناع الثاني مفهوم حقيقته عدم فعل شيء أما قلت مفهوم الامتناع مفهوم الامتناع حيوان تمشي على المفهوم فالامتناع مفهوم وهو عدم شيء عدم فعل شيء يمتنع ما معنى الامتناع او امتناع فعل ذلك اي عدم فعل وقع طيب هذا الامتناع مفهوم وعدم شيء ما هي المفهوم قلنا نحن التقابل بين عدميين لا يكون تقدمنا وقلنا وجود بلاي او وجود عدم لماذا تحت ذلك حتى النصوص قال لا العدد يقابل واحد من بناء عدد ولا نسيت عدد لا في أبشر الله التي لا عدد من بناء نصوص واحد أما إذا أردت أن تقصر أن العدد الوجودي الامتناع القول مثلا أما الامتناع هو عدم الامتناع وعدم الامتناع عن الأصل ثم لما تقول لي تجد هي سهلة مع الامتناع تستطيع أن تطبيقها لكن هذا من الامتناع سبق وهذه فيها طيب لذلك كانوا يقولون يعني كثير من الناس كانوا لا يقدرون عليهم فيستهلكونه بالتعقيد الاتهام الاتهام بالتعقيد سنوى للبعض وسيد ذلك انه ضعيف فما يحتاج شيء ما نعرفش اي مكان في كلمه الخوف يعني لا تحصل في البحوث يعني على استقرار الاسلام هو الايمان الاولي هو اللي كان يتكلم خليل الجنسية طبعا بالصدق يعني هو ده الكلمتين تكلم في الفقه في البراعة تكلم في النحو في البراعة تكلم في البلاغة في البراعة وشيء عنده في الدلوات في الضبطات يعني باش ينسي آل فما لأنه قبل الثاني يكون مستمر شيء مبدئي تبين لنا أن التقارب بين العدم والعدم يصح نعرف ما طيب وكذلك العمل والعمل العمل عدمي ولا عمل عدم يعني عدم العمل بمعنى رفع العمل وعليه طيب لا وعليه أعمل من يدور بعد الله باعتبار الاتصال بالبصر يعني لا عمل أعمل من أن تقول الأمور مبصرة أعمل نعم الله لماذا؟ على القول الحق على القول بالحق أو باعتبار عدم القابلية كذلك هنا على وجه الحق كذا هو العمل ما معنى أن لا عمل؟ إذا قلنا أن لا عمل أعمل من الاتصال باعتبار الحق او انه عندما اقول البصر قابل للعمل لا اما ان لا عمل غير قابل للعمل قوة ان لا عمل من حيث غير القابليه هي يكون اعم من البصر هو دلالته البصر لكن لا يكون العمل أما البصر يشمل العمل أم لا؟ هذا ما رأى في التصرف الضيق أنه يقبل وجود العقل في محله حتى وجه نعم وعلى هذا تزيد أكثر المقابلة على مجموعة المذكور تقابل عقل في عقل ولا شخص حتى وجه طيب، فهذه الأنواع التي مرت معنا لا يمكن الاجتماع فيه من الطرفين، تقابل وجود بوجود، تقابل وجود بعدم، تقابل عدم تعادل، ووجود قلنا أن من حيث التعاقد عدم التعاقد، تضارب وتضارب وتناقض، والعدم والملل. هذه كلها حتى لا يمكن الاجتماع فيه، لا يمكن الاجتماع بين الطرفين، الاجتماع عدم الاجتماع بين مثلا العمل والقصص يكون، الاجتماع بين الوجود والوجود يكون، الاجتماع بين الوجود والعدم لا يكون، لا يجتمع بين الطرفين المتقابلين. ولا يمكن ان يضطر اتباع الطرفين بالنسبه للنقيض، واضح؟ لا يمكن اتباع الطرفين مع بعض بالنسبة للنقيضين فقط، وأما بالنسبة للغيرين فلا يمكن اتباعهم، العدم والملك يمكن اتباعهما معا، الضباط يمكن اتباعهما معا، والمضايق يمكن اتباعهما معا، يمكن اتباع، أما النقيض لذلك هو أقوى الأقسام كلها، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى في درس القادم بإذن الله المستقيم. لأنه قد تتساءل كيف يعني الإنسان ممكن اتباعه؟ حتى ولا أكيد مثال أنا أتحدث عنها تجربته البياض والسواد دائما لا يعني ليس بعد عمل لا فيمكن اتباعهما ويكون أحمر يمكن بياض وسواد متقابلان بالذات ليس بعد عمل فليرتفعان ويكون احمر يكون غيره اي شو كيف ابيض واسود تنزل فيها خفيف لا يجتمعان لا يكونان في نفس المكان في نفس الوقت في نفس الزمن طيب لا يجتمعان هذا لانه متضاد يرتفعان ويكون شيء احمر اخضر بسيطه يرتفعان في الثالث طيب إذا بيني خضرة هل تكون خضرة بس في نفس الوقت؟ لا واضح لا يجتمع طيب الزراعة والخضر يمكن أن يرتفع ويكون حمرا سجادة؟ واضح لذلك زراعة الدجان يرتفع والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.